إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم من أسماء ربنا الذي تعبدنا به ذكرا وعلما وحالا، ألا وهو الاسم الجامع لهذين الأمرين من أفعاله في خلقه، وهو المقدم والمؤخر. وما يقال في اجتماع هذين الأمرين أو هاتين الصفتين في حال واحد هو ما قيل سابقا في قوله في اسمه سبحانه وتعالى القابض الباسط، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يقدم الأشياء ويؤخرها. والتقدمة يعني لا تحتاج إلى شرح لغوي، الناس يعرفون من المقدم ويعرفون من المؤخر وما معنى المقدم والمؤخر، وإنما المطلوب هو شيء من التفصيل ليتحقق معنى التعبد بهذين الاسمين لله عز وجل. يعني ابتداء على المرء أن يعلم أن هذه الصفات إذا تأملها المرء علم أن الله عز وجل كل شيء تحت قدرته وتحت تصرفه، وأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وأجرى ما فيه من مقادير، لم يخلق الأشياء وتركها لتقدر لنفسها مقاديرها، لا، الله خلق الخلق وقدر مقاديرها وبقيت حتى ما أعطاها من قوة بقيت تحت سلطانه، إن شاء أعطى وإن شاء منع، كل ذلك بحسب هذه الصفات الثلاثة التي نتكلم عنها دائما. هذه هي عماد فعل ربنا في خلقه، وهو أولا العدل، ثانيا الحكمة، ثالثا الرحمة. هذه يجب علينا أن نستحضرها، أن أفعال الله عز وجل في الوجود وما خلقه لا تخرج عن هذه الدوائر الثلاثة، عن هذه الصفات الثلاثة. أولا العدل، ربنا سبحانه وتعالى العدل، ولا يظلم ربك أحدا، وأنه سبحانه وتعالى يقيم الوجود حتى في تقديره على العدل، ولولا العدل في الوجود لما قام وما استقام. والله سبحانه وتعالى يعطي بحسب عدله ويمنع بحسب عدله، يعاقب بعدله وينعم بعدله. والصفة الثانية هي صفة سبحانه وتعالى الحكمة. الحكمة هذه دائرة لا يخرج عنها فعل ربنا في الوجود ولا شرعه، لا يخرج شرعه ولا يخرج عدله عن الحكمة، أنه سبحانه وتعالى حكيم، يضع الأمور مواضعها. ولذلك كثر في القرآن هذه ذكر هذه الصفة، صفته سبحانه وتعالى أنه الحكيم. ومن تأمل الوجود علم حكمة الله، وأعظم حكمة هو وجود اليوم الآخر، أعظم حكمة في الوجود إرسال الأنبياء، أعظم حكمة لله عز وجل هو إنزال الكتب من أجل أن يتعلم الناس، فهذا من حكمة الله عز وجل. الأمر الثالث أو الصفة الثالثة التي هي من يعني يجب أن تفهم صفات أفعال ربنا من خلالها هي صفة الرحمة. إن رحمتي سبقت غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بالآخرة هم يؤمنون. فرحمة الله عز وجل يقدمها على عدله، وهي ضمن حكمة الله عز وجل. فإذا أعطى جل في علاه أعطى برحمته وحكمته، وإذا منع منع بعدله وحكمته. هذا فعل الله عز وجل في الخلق، إذا عاقب عاقب بعدله وحكمته، وإذا عفا عفا برحمته وحكمته. فهذه دائما استحضر هذا، كل شيء يجري على هذا المعنى، وأي اختلال في هذه المعاني هو كفر بالله، كفر. وما تفرز هذه المعاني من حقائق مثلا عدم الإيمان باليوم الآخر هو اتهام لربنا سبحانه وتعالى بالعدل. الدنيا لا تقام فيها موازين الحق كاملة، لا تقام. موازين الحق في الوجود مختلة في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل أجرها على معنى الابتلاء. كيف أقام الله هذه الدنيا؟ على معنى الابتلاء. يعني الله كيف يبتلي من يحب؟ فالأصل في من يحب أنه يعطيه ولا يمنعه، وأنه يحميه ولا يتركه لأعدائه. ولكن هذه الدنيا ليست قائمة على هذا المعنى، على معنى الجزاء. فيها بعض الجزاء من أجل أن يذكر بالآخرة، وأن يرى الناس فيها نصرة الله لأوليائه، وأن يتذكروا اليوم الآخر ويوقنوا على الحقيقة الربانية التي جاء بها الأنبياء. ولكن هذه الدنيا ليست دار عطاء وجزاء. فالدنيا الآخرة اليوم دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. ما في أعمال، خلاص انتهى، يصار إلى مصائر الناس، إما جنة إما نار. القصد من هذا أن أفعال الله القائمة على هذه الأركان الثلاثة يجب علينا دائما أن نتأملها، وإذا تعامل العبد معها ازداد يقينه على الله، وازداد إيمانه وبصره بالوجود. الناس أيها الإخوة الأحبة، الناس لا يفهمون مقادير الله لأنهم لا يجرونها على الحكمة. يقول لك ليش حدث كذا؟ دائما أسأل الناس يعني لماذا يقع هذا؟ ويعيبون الدهر وهم لا يفهمون سنن الله في الوجود. يعني تعجب في هذا الزمان وفي كل زمان يصاب فيه أهل الإسلام بالبلاء، الناس يتساءلون يعني لماذا البلاء فينا؟ سبحان الله، أنت ما يضرك أنت. أنا أريد أن أفهم ما يضر. انظر إلى الأنبياء، لحظة من لحظات الانتصار لحظة، وأما حياتهم فابتلاء. الآن لوط عليه السلام، ما الذي جرى له من النعيم؟ ما الذي جرى له من الملك؟ ما الذي جرى له من السلطان؟ جاء الملائكة فدمروا قريته وأخرجوا أهله إلا امرأته وانتهى الموضوع. أنت ما ضرك؟ ما الذي يريد؟ ما الذي أنت يضرك أن يكون الإسلام مرتفعا ويكون مبتلى؟ المهم أنت دينك. يعني الله يعجز أن يدمر الكفر وأن يزيله من الوجود ولا يبقى في الناس إلا مؤمن؟ يعجز ربنا سبحانه وتعالى؟ إنما هو ابتلاء لك، ابتلاء يريد أن يرفعك. المؤمن إذا نظر إلى حكمة الله في الأفعال أصاب التعبد في كل حال. إن كان غنيا صار عابدا بغناه، وإن كان فقيرا صار عابدا بفقره، إن كان سيدا كان عابدا بسيادته، وإن كان مسودا كان عابدا بضعفه وحاجته. فما الذي الناس ينظرون؟ ما الذي يضركم أنتم؟ الله قادر أن يزيل هذه القوى ويزيلها، ولكن يبتليكم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والقصد من هذا هذه الصفة الجليلة لربنا سبحانه وتعالى، أنه المقدم والمؤخر. ترى أنه سبحانه وتعالى في الوجود قدم أشياء، قدم، هو الذي خلق الخلق، هو الذي خلق الخلق فجعل متقدم ومتأخر، وهو الذي قدم الأسباب على مسبباتها، هو الذي قدم الشروط على مشروطاتها. فالله خلق الأشياء على التقدم والتأخير، حتى خلقها على التقدم والتأخير في الرتبة، الأمور الكونية. ما الذي جعل سر الذهب في أن يكون غاليا نفيسا محبوبا لدى الناس ومعيارا للثمنية ومعيارا للقيمة في الوجود واتفقت عليه البشرية؟ أليس هذا من عجائب؟ والله هؤلاء الملحدون الذين ينكرون الله كذبا ونفوسهم تثبته، لو نظروا فقط إلى جريان الفطرة على معنى واحد في كل البشرية لعلموا أن الله عز وجل وراء ذلك، وأنه سبحانه وتعالى هو الحق. الآن موضوع الذهب، بالله عليك، ما الذي جعل البشرية في كل أطوارها وفي كل تقلباتها وأحوالها واختلاف الناس فيها في مكان ومكان، ما الذي جعل للذهب رتبة على بقية المعادن؟ وكان هذا الذهب هو معيارية النقد، معيارية القيمة، معيارية الثمن، صحيح؟ ما الذي جعل أهل الصين وجعل الناس يذهبون لأمريكا فوجد الذهب هو معيار النقد والناس يجمعونه؟ ما الذي جعله دون بقية المعادن الأخرى حتى ولو كانت قليلة؟ هذا يدل على أن الله عز وجل هو الذي جعل هذه المعيارية، هذه فطرة في الخلق. فالذي هو الذي قدم الذهب على غيره، وهو الذي سبحانه وتعالى جعل بعض الأماكن خيرا من أماكن أخرى في الرتبة. ما الذي جعل مكة هذا المكان تهوي النفوس إليه مثابة للناس؟ شو معنى مثابة؟ يعني يثوبون إليه مرة بعد مرة، ما في أحد يذهب إليه إلا ويتمنى أن يعود إليه. مثابة للناس منذ عهد إبراهيم عليه السلام حيث بني، والناس يذهبون إليه. ما الذي جعل لهذا المكان خاصية الحب؟ طيب ما الذي جعل بيت المقدس هذا بؤرة الصراع بين الأمم الكبرى؟ ما الذي جعل بيت المقدس على هذا المعنى؟ اليهود يقاتلون من أجله، والنصارى يقاتلون من أجله، والمسلمون يقاتلون من أجلهم. الله يقدم، يخلق الخلق ويختار، ما كان لهم الخيرة، يجعل الأشياء تقدم في رتبتها وتقدم في وجودها. الأب هو سبب الابن، فالأب قبل الابن، الله قدم الأب على الابن. الله عز وجل قدم وجود الغيث والسحاب على المطر فجعله هو سببا. الله عز وجل قدم الشروط، قدم الشمس، خروج الشمس على الصلاة، جعل حركة الشمس وانتقالها من منزلة إلى منزلة سببا لقيام الصلاة. فالله لا يقدم جل في علاه في الأكوان، وهو سبحانه وتعالى يؤخر، هو الذي أخر الابن عن الأب. وهذا نحن عندنا في سننا، الناس لا ربما لا يتصورون أن تجري الأمور على غير ما يعتدون من السنن. يعني سألني أحد الإخوة قال يعني هل الجنة هل هي تمشي الأمور فيها بالحركة البطيئة؟ هل الجنة تمشي الأمور يعني هل الحركة بطيئة تمشي فيها؟ لأن الناس يعني أن الرجل يأتي زوجه 40 سنة، إيش هذا 40 سنة؟ يعني شو حركة بطيئة الحياة تمشي؟ وهكذا بقية الأمور زمان تمشي فيها، ولا ندري عاد كيف يزور الرجل أخاه يجلس 100 سنة لا ندري. المهم أنا هل تجري؟ لا، ليس كذلك. المشكلة عندنا أن الزمن في أنفسنا شيئا واحدا، لا نتصور أن الزمن شيئا مختلفا كألف سنة مما تعدون. الناس لا، كيف يعني 1000 سنة؟ الآن حركة الكواكب هذا على معنيين، يعني المعنى الأول حركة هذه الكواكب ربما يأتي جرم كبير، فحتى يمشي هذا اليوم بعض الشموس تختلف عن شمسنا، فتحتاج بعض الكواكب أن تمشي حتى تلف هذه الشمس في يوم واحد، تحتاج إلى سنة، بدل يوم واحد تحتاج إلى سنة، يعني تبقى الشمس مشرقة ليومها يوم واحد. قال مما تعدون. وكذلك الأمر الآخر وهو مهم جدا، أن الزمن ليس شيئا واحدا. كيف ليس شيئا واحدا؟ هو نسبي بحسبنا، النور الأمور في النور، الزمن في النور غير الزمن في هذه الكواكب والأكوان التي نراها تختلف. يعني هذا لما قالوا لو أن رجلا ركب في كوكبة في ركب في مركبة بأقل من سرعة الضوء بيقول تريليون من الثانية، أقل من سرعة الضوء بقليل، قد لا نتخيل هذا القليل، لأنه إذا مشى بسرعة الضوء تحول إلى شيء آخر، خلاص انتهى من الحالة المادية. إذا مشى المرء بسرعة الضوء تغير تكوينه، لكن نريد أن يبقى في تكوينه فهو أقل من سرعة الضوء بقليل. قال إذا ركب هذه المركبة ومشى بها بسرعة الضوء في ساعته التي معه التي يمشي بها من ساعات الأرض، فمشى بسرعة الضوء قلق بقليل 10 دقائق فنزل، يكون الناس في الأرض عاشوا 100 سنة. مفهوم؟ 10 دقائق بحركة الساعة، هي ليست ساعة أخرى يحضرها. ثم إذا نزل 10 دقائق نزل، يكون قد مشى الناس ب10 دقائق هذه 100 سنة في الأرض. بنزل بلاقي الناس غير الناس. شوف الزمن اختلف. 10 دقائق للرجل نفس الرجل في مكان واحد. لكن ومن هنا أنا كنت أعجب لوقت طويل جدا، أنه يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، كنت أعجب لهذا الحديث نور أن أراه، حديث مسلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك؟ قال نور أن أراه. طيب أقول النور النور هو مما يبصر به المرء وليس مما لا يرى المرء. يعني النور لماذا؟ ليبصر الناس، فالناس ينظرون للنور يبصرونه، فكيف نور ولا يراه؟ الآن يقولون وبالتجربة، لو دخلت هذه الغرفة الضوء عادي، إذا رفعت درجة الضوء إلى 20,000 واط تتلاشى الأشياء، تنتهي لا ترى. ازداد النور فتوقفت الرؤية، خلاص تتلاشى الأشياء. نور أن أرى لا يرى. إذا زاد النور فكيف نور الحجاب؟ هذا حجابه النور. الله قال حديث ابن مسعود حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. النور فكيف إذا جلست يوم القيامة على منابر من نور؟ فمن أنت يومها؟ فإذا دخلوا الجنة كانت من النور، فكيف أنت فيها؟ الله عز وجل هو المقدم، وهو سبحانه وتعالى الذي يؤخر الأشياء. ثم سبحانه وتعالى المقدم للناس بالرتبة والشرائع بالرتبة. الله عز وجل أحب الإحسان أكثر من حبه للعدل، وذلك قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الله أحب العدل ويحب الإحسان أكثر، فقدم الإحسان على العدل، جعله أفضل. الأشياء قد يسأل سائل، طب إن الله يأمر بالعدل والإحسان فلماذا قدم العدل؟ قدمه لأنه هو المبتدأ الذي قبل كل شيء العدل، ثم بعد ذلك الإحسان. ولا يعرف الإحسان إلا بمعرفة العدل. فالله عز وجل قدم الأشياء وقدم الخلق. انظر كيف قدم سبحانه وتعالى الأنبياء على غيرهم. الأنبياء الله نظر إلى قلوبهم فرآها خير القلوب، وهم أحب الخلق إليه، فاصطفاهم ليحملوا رسالته إلى عبيده إلى خلقه. اصطفاهم أحبهم. وذلك يجب علينا أن نعتقد بتقدمة الأنبياء أنهم خير من غيرهم. وكذلك قدم الأولياء، وأعظم الأولياء هم أحبائهم، هم حواريو الصحابة، حواريو الأنبياء. وأعظم الحواريين هم حواريو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سئلت سؤال، يعني كيف، لماذا قدم الله الصحابة؟ فأقول قدم الله عز وجل الصحابة لأمور كثيرة، لكن أهم الأمور أولا أن قلوبهم حين خلقها الله كانت خير القلوب بعد الأنبياء، وذلك فضل الله يتيم إيشاء. أنت لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل، لماذا تسأله؟ هو الذي يعطي. فالله عز وجل أعطى هذه القلوب لهذه الأبدان لهؤلاء الرجال، وجعلها خير القلوب، فاصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل الله يؤتي من يشاء، وهذا الفضل القدري يجب على المرء أن يستسلم له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء، جاء الفقراء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء يتسابقون معهم في كل شيء فيفضلونهم في صدقة أموالهم، فدلهم على أمر من الذكر لعلهم يدركون أو يدركون فضل الصحابة الأغنياء، فسمع الأغنياء ففعلوا فعلهم، فكيف أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني هذا أمر لا ينتهي، وأنا أعتقد ذلك فضل الله ليس تقدمة للأغنياء، لأن الفقراء بتمنيهم يبلغ ما يبلغ الأغنياء. يعني هنا يعني أبواب الفضل كثيرة، يكفي أنك تتمنى. وأعظم الفضل في هذا الباب الرجل مع من أحب. يعني انظر، واحد يسأل يعني هل يمكن للرجل أن يصل ما لا يستطيع أن يفعله من الآخرين؟ أبواب الفضل كثيرة، التمني هو من أعظم درجات الفضل. تصور رجل يتمنى أن يكون مثل فلان الغني الذي يتصدق، فيأتيه أجر صدقته هذا الغني كأنه يفعلها، إن علم الله فيه الصدق، إن علم الله عز وجل فيه الصدق. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أبواب الفضل عظيمة، ابحث سر. لكن القصد أن الله عز وجل فضل قلوب الأنبياء ثم قلوب أصحاب الأنبياء، فجعل أعظمهم قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي جعل الخير للصحابة أنهم شاهدوا رسول الله، شاهدوا رسول الله. أنت لا تعرف ما معنى هذه المشاهدة، الناس لا يعرفون ولا نحن نعرف. أنت ربما تدخل ترى متصدق، تصور أن رجلا يملك الأموال الكثيرة وهو فيمتي لهذه الأموال فيفعل بها هكذا وهكذا وهكذا، فلا يبيت عنده شيء من هذا المال أبدا. يعني كيف أنت، كيف تبهرك هذه الحالة؟ ماذا تصنع في قلبك؟ ثم بعد ذلك هذا بعد أن يوزع الأموال تلتفت إليه وإذا هو قائم يصلي، وفي قيامه يسمع له أزيز كأزيز المرجل في صدره من البكاء، فيصبح يصلي في الناس ثم ينظر لهم فيبتسم، يبتسم لهم، يبش لهم، يجالسهم. أنت تأمل هذه الصورة العظيمة لمشهد النبي صلى الله عليه وسلم في حنين. بالله عليكم تنزل جموع من الرجال، شلال من الرجال من الجبال تنزل عليهم، فحتى يهرب صناديد الرجال. أنت تعرف من هرب يومها؟ ذاك من الخيالات والأكاذيب والأمان الباطلة التي يزعمها البعض، لو كنت لفعلت. ما اليوم أنت مش فاعل أنت. هلا رأيت غزالة في الورى، بل كان قلبك في جناح الطائر، عارفينك. ففر الرجال الصناديد وبقي النبي صلى الله عليه وسلم معه بضعة عشر رجل وهو يصرخ. هذا المنظر، انظر إليه، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم أنزل نصرك. ما كيف يصنع هذا؟ هذا الحدث ماذا يصنع في قلب الناظر إليه؟ أنت شاهد هذا المشهد، هذا ما الذي يخيفك بعد ذلك إذا كنت ممن يعتبر؟ وما الذي يجعل في قلبك الشك أن هذا الدين منصور ولن يقف له أحد؟ طيب انظر إلى حادثة الإفك، حادثة الإفك، هذه الحادثة العجيبة جداً. والله إني أقولها، لو لم يكن في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة لدلت أنه نبي، كيف صبر عليها وكيف لم يؤذي وكيف يعني لم يخرج منه سيد. له كلمة عجيبة في حادثة الإفك في الظلال، كلمة عجيبة، قال: وأعجب ما في هذه القصة أنها قامت هذه القصة وبلغت الذروة من الألم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم انقضت ولم يؤثر عنه كلمة واحدة تقدح فيه أو تنزل مرتبته، ولا كلمة، ولا كلمة، لا انهيار ولا ضعف ولا سب على الناس ولا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قدم هؤلاء، قدمهم لفضلهم. فلهذا الأمر، لأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله اختار قلوبهم، شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لمن صار على دربهم من أهل الحديث وأهل السنة الذين يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون الاقتداء واللحاق به حتى يحصل لهم الفضل. فالله عز وجل قدم الرجال وقدم المراتب وقدم الدين، الله عز وجل قدم الشرائع، جعل شرائع خير من شرائع. الله عز وجل شرع للأمم شرائع، ولكن أعظم الشريعة هي شريعة من؟ هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل جعل السماء خيرا من الأرض، وجعل الآخرة خير من الأولى، وجعل السابق خير من المتأخر. ما زال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله، هذا سابق. ولذلك الله قال السابقون والسابقون السابقون. فالله عز وجل هو المقدم والمؤخر. وهذا كما قال الإمام ابن العربي، وهذا الاسم لله عز وجل اسم أجمعت الأمة عليه، المقدم. ورد، لم يرد في القرآن، وإن ورد فعله، ولئن أخرنا عنهم العذاب، ورد الفعل أنه سبحانه وتعالى يؤخر الأشياء زمنا، حتى في الزمن يؤخر في الزمن. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يؤخر العذاب عنهم. ولكن هذا الاسم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعائه، وخاصة في الدعاء، لم يرد إلا في الدعاء هذا الحديث، وهو قوله: وأنت رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الدعاء يقوله العبد، يقوله، يعني ورد في صحيح مسلم أن العبد يقوله في قيام الليل: اللهم أنت الحق، ولقاؤك حق، وعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم أنت المقدم والمؤخر، إلى آخر الحديث. فهذا يدعو به العبد ربه: أنت المقدم وأنت المؤخر، وهو موافق لقوله: اللهم وأنت المقدم وأنت المؤخر، وفر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. موافق أنه المقدم وأنه المؤخر سبحانه وتعالى. ومن الخير للعبد أن يقدم سيئته ثم يختم له بالحسنة، بخلاف العكس، أن يفعل صالحا ثم يختم له بالشر، يختم له بخاتمة السوء، يختم له يؤخر حتى يكون موته على غير الدين. فلذلك ثقة العبد أنه لا يقع شيء في هذه الدنيا، هو الذي قدم. اللهم مالك الملك، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ومالك الملك ينزع الملك ممن يشاء، ويهب الملك لمن يشاء، يجعل من يشاء فقيرا، ويجعل من يشاء غنيا. فسبحانه وتعالى هو الذي يقدم ويؤخر. إذا العبد وثق بهذا، لم يعترض على فعل الله عز وجل، لم يعترض عليه لا في شرعه، لأنه سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالخير يقدمه للعبيد، ولا ينهى عن شر إلا لأنه يضرهم فيؤخره عنهم، يبعده عنهم. ومن الخير أن يثق المرء بربه عز وجل بأفعاله، أنه لا يقع في شيء إلا لحكمة، وأنه هو المقدم وأنه هو المؤخر سبحانه وتعالى. يكون العبد على يقين أن إذا تقدم فلان في المال فالله هو الذي يعطي، لماذا تعترض؟ وأن الله إذا أعطاك المال، الله أعطاك من أجل أن يبتليك، والله عز وجل الحياة الدنيا من أجل البلاء، والله عز وجل منعك من أجل أن يبتليك، من أجل أن يمتحنك، أو من أجل أن يرفع درجتك بالصبر، لأن هناك من المنازل ما لا يبلغها العبد إلا بالصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تأمل، هذا كلمة الله، بغير حساب، يعني يفتح الله عز وجل يوم القيامة له من المقامات ومن الكرامات ومن العطاء ومن ملك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا كله بسبب الصبر، وإنما ينشأ الصبر على أن الله عز وجل يفعل هذا، يقدم وهو يؤخر سبحانه وتعالى. هذه الصفة لله عز وجل، كما قال الأئمة: لا ينبغي أن تفصل هذه الصفة عن بعضها البعض، لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن يقال المقدم بلا يقال ولا بدون أن يقال المؤخر، ولا يقال المؤخر دون أن يقال، إلا عند بيان الفعل أن الله أخر فلانا، أن الله قدم فلانا وما زال العبد يعني يتقدم ويسابق حتى يقدمه الله، وما زال العبد يتأخر حتى يؤخره الله، فيقال هذا أخره الله. ومن عجائبه صلى الله عليه وسلم، هذا من أواخر ما وقع صلى الله عليه وسلم بينه وبين الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك كان يسأل الناس أين فلان، لحق يعني خرج ولا بقي مع المنافقين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة هذه جرت بها رمال الصحراء من أجل أن تدل على أن المسألة انتهت خلاص، ما في هذا الدين انتهى أمره، لا بالعصب امشي ولا بالضرب، هذا أمر في نهاية الأمر هو فعل الله في القلوب وبحسب هذه القلوب مع الله. إن يرد الله به خيرا إيش يأتي به. ولذلك عندما العلماء من عجائبهم والعابدون من عجائبهم أنه إذا حرموا من طاعة بكوا، إذا حرموا من قيام الليل بكوا. دخل بعضهم على أحد الأئمة وهو يبكي، قال ما يبكيك؟ قال فاتني اليوم وردي من القرآن. يبكي، فاته هذا فضل، يبكي أن فاته هذا الفضل، لأن الله عز وجل أخره، وما أخره إلا لذنب وللشر. فلذلك على العبد إذا رأى هذا أن يستغفر الله وأن يكثر الإنابة إليه وأن يقوم بهذه الطاعات حتى يحصل له التقدمة، لأن الله عز وجل يهيئ القلوب بالطاعات ليكون ما هو أعلى منها، ليكون ما هو أعلى منها. يعني الله يبتليك بالشيء القليل ثم يرقيك. ونحن نرى هذا الشيء عجيب في زمن الصحابة رضي الله عنهم. يعني نحن الآن أي غزوة سميت بغزوة العسرة؟ أي غزوة؟ الغزوة الأخيرة، آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة العسرة. فالله يرقي العبد بالابتلاءات حتى يأتي يوم القيامة على درجة عظيمة من الجنة ودرجة فاضلة من العبيد. فذلك على العبد أن لا يقبل الدنيا. هذا الدين أيها الإخوة الأحبة يدعو إلى المعالي، معالي الأمور. ومن ذلك أن العبد يدعو اللهم إني أسألك، إذا سألتم الله إيه؟ فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. الله لا يقبل الدنيا. العبد يرى نفسه أنا لا أفعل، لا أستطيع. وأعظم ذنب في هذه الدنيا وشر من الشيطان هو التسويف، أو يرى نفسه لا يفعل. قم أمت علينا ديننا، يقول عمر رضي الله عنه، انظر إليهم الصحابة رضي الله عنهم يبحثون عن المعالي حتى وهم في أدنى الدرجات من الضعف يبحثون عن المعالي. وهكذا العبد يجب أن نربي أبناءنا على هذه، يجب أن نربي أبناءنا. أنت رجل عظيم، لا بذاتك ولكن بدينك أنت رجل عظيم تستطيع أن تبلغ. أما هذا القتل الذي يمارسه البعض لأبنائه ولزوجاته وللتلاميذ إذا كان مدرسا، أنتم لا شيء وكذا، يميت فيهم السبق، يميت فيهم نزعة المنازعة لهذا الوجود. انظر إلى كلمة عبد القادر الجيلاني التي شرحها ابن تيمية رحمه الله، قال نازعت أقدار الحق بالحق للحق. نازعت، انتبه لهذه الكلمة، تأملها، نازعت. يعني القدر يحتاج لماذا؟ يحتاج إلى منازع. يجب أن نربي أبناءنا، يجب ربنا على الهمم العظيمة أنهم عظماء، نقتلهم. أنت كذا تبدأ إذا أخطأ خطأ تبدأ بتثريبه وقتله ونزع عوامل القوة من نفسه، هذا ما ينبغي، ما ينبغي. انظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين، يعطيهم، يدفعهم، لا يقتل فيهم نوازع الخير ولا نوازع التقدمة ولا نوازع الإمامة، بل يدفعهم لأن يكونوا أئمة. هذا مع ما يتربى القلوب على أنها ضعيفة أمام الله. إذا واجهت الوجود فهي قوية بماذا؟ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا دعوة لكذلك العبيد أن يتسابقوا لأن يحصل لهم رحمة الله عز وجل بالتقدمة، المقدم والمؤخر، أن يقدمهم الله. لا تتأخر، لا تتأخر عن الصف الأول، لا تتأخر، لا تقول الصف المهم حضرت الجماعة، لا، حضر الجماعة في الصف الأول. لا تقول أنا لا أستطيع أن أقرأ القرآن، بنام ما فعله غيرك أنت تفعله. وكنا نعجب يعني كيف الصحابة يقرأوا كذا ويفعلوا كذا. المرة وإذا هي إذا الناس يفعلونها ويستطيعون يفعلوا الكثير. المرء يستطيع أن يفعل الكثير، أن يذكر الله كثيرا، أن يقوم الليل كثيرا، أن يقرأ القرآن كثيرا، أن يتعلم الكثير، أن يتعلم الكثير. كيف يعني هؤلاء العلماء الذين حفظوا السنة وحفظوا كتاب الله وحفظوا العلم، كيف هؤلاء؟ الله قدمهم بالعلم، وهذا أمر لا ينتهي. وتعجب، ابدأ. الناس يقولون مسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة، ابدأ والله يعطي. سبحانه وتعالى الله يعطي، خزائنه ملأ، من طلبها أعطى، من كان يريد العاجلة هذا قانون إلهي، عجلنا له فيها من نشاء لمن نريد. المهم تريد عاجلة يعطيك عاجلة، تريد الآخرة يعطيك آخرة، هذا قانون رباني، سنة سبحانه وتعالى ألزم نفسه بها جل في علا لعدله، أن الذي يطلب شيء يعطيه. يجب علينا أن نملأ نفوس أبنائنا بطلب المعالي. قيل للإمام أحمد جئتك بحويجة، قال ابحث لها عن رجيل، مادام حويجة ايش جاييني، على واحد قدها. هكذا يجب أن نربي أبنائنا على هذا، نربي أنفسنا على هذا، خاصة أن في هذه الأوقات الفتن قادمة والأبواب ستشرع والتوحش سيقدم، ستنهار هذه الدول وستنهار هذه النظم، ومن الذي سيقود لهم؟ هؤلاء الشباب، هؤلاء الرجال، يجب أن يتعلموا، يجب أن نربي فيهم المعالي. يعني هكذا هي الأمر. أعجبني وإن كان هذا أمر خارج، لكن الحكمة ضالة المؤمن. قال أحد الدول العربية، قال ليش لاعبين كرة القدم الدول العربية همل والأجنبية؟ قال لأنه ذاك بربوهم كبار، أنه أنتوا أسياد العالم، وذول بربيهم عبيد مثلهم. تعرفون يأتيهم يضعون عليهم أسياد على اللاعبين، يتعاملون معهم كما كيف يتعامل معهم كالعبيد، فيربون عبيدا. مشكلتنا نربي نفوسا تخضع للبشر، تذل، تخاف، تهان من قبل البشر. فرق بين الرجل يربى عزيز لا يخاف. يعني في هذا أمر يمكن خارج الموضوع قليلا، انظر إلى تربية أسامة بن منقذ. سمعتم القصة؟ قال ما نهاني أبي يوما عن شيء قط إلا مرة واحدة، قال ورأيت أفعى عظيمة في سطح الباب البيت، سطح البيت، فصعدت إليها مقبلا عليها وأبي ينظر إلي ويبتسم. والله إحنا اليوم لا أهله ولا أمه ولا أبوه قتلوه خوفا بالصراخ علي، هو يا ولد يا الرجل بموت قبل أن يصل، مش بفوت من الأفعى، بفوت من الصراخ والتخويف. قال مرة واحدة فقط نهرني، رآني مقبلا على وجه الأسد، كانوا منطقتهم فيأتوا يصيدوا الأسود. قال ليست هذه الطريقة، لكن قال إياك أن تقابل الأسد وهو جريح في وجهه، خلاص يقتلك. قال فرآني مقبلا على وجهه، قال زجرني. قال هذه المرة الوحيدة زجرني مقبلا على موته ومقبلا على مهم. أما قال رأى أفعى عظيمة فوق البيت، جعل صعدت إليها بالسلم، صعدت إليها وأنا مقبل عليها، قال وينظر إليها ويبتسم، دبر حالك. وهذا تجده يعني تجد عندنا الولد، هو يا ولد ما تقعش، ما تعملش، ما تسويش، والمسكين خايف ومرعوب طول حواليه. اوعى، والامثال هاي الضاله التي نعلم بها، احفظ راسك عند مخالفات الدول يا ابني. كل شيء مشى، اذا الايد اللي ما بتقدر لها بوسها، مش هيك؟ وايش كمان؟ وامثال نربى عليها، حتى المرء مسكين ماشي وبعكازات صناعية. لا يجب، المرة بأبواب الله عظيمة والله يعطي، لماذا لا تقبل؟ لماذا لا تأتي إليها؟ هذه النفوس التي يجب أن نربي أبناءنا، نربي أمتنا عليها. هذا الجلد اللي الآن موجود على الأمة، الأمة خربانة، الأمة تعبانة، الأمة الشريرة، الأمتنا أعظم أمم، والله أخلاق أمتنا أفضل من أخلاق أي أمة في الدنيا، والله فيها رجال أعظم رجال. إنما المشكلة هؤلاء الطواغيت، هؤلاء الطواغيت يشغلوا الناس بالرزق، يشغلوا الناس بيشغلوا الناس بالفتن، يشغلوا الناس بسفاسف الأمور. كالسجين مسكين، جربتم أغلبكم السجون، السجين مسكين بيضغطوا يضغطوا حتى يصبح حاجته أن يحضر ماذا؟ أن يحضر مقص الأظافر، بس تصبح همه الكبير قص مقص الأظافر. وهكذا صنعوا في هذه الأمة، صار هم المرء فقط أن يأكل ويشرب. وإلا هذه أمة عظيمة لا يجوز جلدها، من قال هلك الناس فهو هلكهم. هذه أمة عظيمة والله، ما الذي لا يوجد شيء ينقص هذه الأمة ورجالها وعلماؤها ونساؤها، لا ينقصهم شيء، إلا أن هذه القيود التي أنتم لا تعرفون كم يبذل من الأموال والطاقات والتفكير والتخطيط من أجل إفساد هذه الأمة وتدميرها وعدم رفع الرأس. أنت انظر إلى البلاد، الحكام والطواغيت الكبار والصغار الخارجيين والداخليين همهم ماذا؟ ما حد يرفع رأسه فقط، إيش مكان يكون في أي باب، في أي باب ممنوع حد يرفع رأسه. ولكن هذه الأمة عظيمة، وإن شاء الله بإذن الله يزيل كل هذه القيود وتعود الأمة إلى ما وعد الله عز وجل من أن هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.